إلا شيء يسير، أي 2 جرام و975 من الألف من الجرام. يعني 2975 أي 2 جرام و975 من الجرام. و نصاب الفضة 200 درهم، أي ما يعادل بالجرامات 595 جرام، 595 جرام من الفضة، هذا هو نصاب الفضة، ويعادلها بريال الفضة السعودي 56 ريال. فالنصاب بالريال الفضة وليس الورقي ما يساوي 56 ريال، هذا هو نصاب الفضة بالنسبة للفضة.